الحمد لله الذي أذن لنا بتلاوة ختمة مباركة من القرآن الكريم. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك أهل القرآن. اللهم انفعنا بالقرآن. اللهم ارفعنا بالقرآن. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين وقاعدين. اللهم أسبغ به علينا النعم. اللهم ادفع به عنا النقم. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا وعند الصراط شافعا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الآخرة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الآخرة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الآخرة. اللهم ألبس والدينا تاج الكرامة يوم القيامة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الثواب. يا خير من سئل، يا أجود من أعطى. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم فرج الهم عنا وعن المهمومين. اللهم اقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين المظلومين. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا دافع البليات، يا صريخ المكروبين، يا أمان الخائفين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين. ارحمنا رحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل أولادنا من أهل القرآن. اللهم اجعل أولادنا من أهل الصلاح. اللهم اجعل ذرارينا من أهل التقوى. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونستعيذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أغننا بالعلم. اللهم أغننا بالعلم. اللهم جملنا بالعافية. اللهم زيننا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اللهم تقبل منا ختمتنا، واجعلها في صحائف أعمالنا نورا وإيمانا، تثقل بها موازيننا يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يتلون كتابك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم لا تحل بيننا وبين كتابك، اللهم لا تحل بيننا وبين طاعتك. اللهم ببركة القرآن فرج عنا ما نحن فيه يا الله يا الله، تقبل منا واقبلنا، وعافنا واعف عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.